خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء. تسأل المرأة المسلمة: إذا رأت على ثوبها نجاسة أثناء الصلاة ماذا تفعل؟ إذا رأت المرأة على ثوبها نجاسة وعين النجاسة رأتها، وجب عليها أن تتخذ الأسباب التي تزيل بها هذه النجاسة، لأن طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة. إن كانت يابسة تفركه تذهب عينه وتبقى في الصلاة، وإن كانت رطبة وبجانبها بعض الماء لها أن تتحرك يسارا أو يمينا أو أماما حركات لا تخل بالصلاة، وتأخذ هذا الماء وتضعه في ثوبها وتحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء حتى وتكمل الصلاة، تتم صلاتها بهذه الطريقة. فإن لم تستطع ولم تجد ماء وكان رطبا لا يابسا ولا تستطيع أن تزيله، وجب عليها الخروج من الصلاة والذهاب إلى المكان الذي فيه ماء فتغسل الموضع وتزيل عين النجاسة وترجع. على الراجح والتحقيق تستأنف الصلاة. يعني إيش تستأنف الصلاة؟ يعني تبدأ من جديد.